2000، 3000، 10000، قليل. كم موجود منهم الآن تستطيع أنت أن تعدهم على أصابع يديك؟ ما يتجاوزون أصابع اليد الواحدة عند العالمين، بل وعند غير العالمين ما يستطيع أن يعد 10 ممن هو يعتقد أنهم من العلماء الربانيين. إذا قل عدد الأطباء، لو تصورنا الآن أن الناس أضربوا عن دخول كليات الطب، سوف ترى على صفحات الجرائد والمجلات الكل يتكلم ويقول المسلمون آثمون لأنهم خطأوا في فرض الكفاية. ومعلوم أن فرض الكفاية أن يقوم جماعة طائفة بشيء فيسقط عن المسلمين. فإذا قصروا جميعا في القيام بالفرض الكفائي صار فرض عين عليهم جميعا حتى يقوم فيهم من يفعله، فيسقط حينئذ عن الباقين. فلو تمالأ أهل قرية على إسقاط الأذان، ونحن نعلم أن رفع الأذان فرض كفاية، إذا فعله رجل سقط الفرض عن باقي المسلمين. لو تمالأوا على ترك شعيرة الأذان أثم جميع الموجودين حتى يقوم رجل فيرفع الأذان فيسقط الإثم عن الباقين. هو ذا الفرض الكفائي، وهذا التخريج صحيح. لو أعرض المسلمون عن كليات الطب مثلا يأثمون جميعا حتى يقوم فيهم من يقوم بهذه الفريضة. لماذا لا نرى أيضا الذين يقولون يأثم المسلمون جميعا بعدم وجود العلماء الربانيين؟ إيه وربي، العالم الرباني لا يستطيع المسلم أن يبلغ بطريقه إلى الله تبارك وتعالى في سلام إلا إذا وجد هذا العالم. من الذي يعرفهم السنة من البدعة؟ من الذي يعرفهم الحق من الضلال إلا العالم الرباني؟ لا سيما إذا غابت أنوار النبوة اشتدت الحاجة إلى هذا العالم أشد من الطعام والشراب. والله العظيم حاجة الناس إلى العالم الرباني أهم من حاجتهم إلى الأكل والشرب. وقلنا في دعوات كثيرة لأصحاب الغنى وأصحاب اليسار وهم مستخلفون في المال، هل نظرت إلى رجل طالب علم فتبنيته، أنفقت عليه، قلت له تفرغ للعلم ولنشر الإسلام وأنا أفتيك دنياك؟ عجز رجل، هل يعجز اثنان؟ عجز اثنان يعجز ثلاثة، يعجز أربعة أن يعولوا رجلا يشهد له بالعلم بالكفاءة بدلا من أن يضيع يومه في البحث عن لقمة العيش ثم هو يعطي فضل وقته للدعوة؟ ما يستطيع أن يشتري الكتاب بعد غلاء الأسعار، هذا الغلاء الفاحش. ما يستطيع رجل ثري من أصحاب اليسار الذي قد ينفق في أكلة واحدة 100 جنيه وقد يذهب إلى المصيف فينفق عدة مئات في عدة أيام، وقد يوسع على نفسه سعة هو في غنى عنها، ألا يتبنى هذا كما فعل بعض الشافعية مع بدر الدين الزركشي وهو أحد كحول الشافعية في القرن 8 الهجري؟ رأى آل بيت فيه نجابة، رأوا هذا الرجل فقالوا له نحن نكفيك دنياك وأنت انصر مذهب الشافعي، صنف فيه الكتب والتصانيف واسلم كتبه ودرس المذهب. فكفوه أمر دنياه فصنف في المذهب الشافعي كتب وخدم المذهب الشافعي بكتب تستحق الإشادة، وتفرد بوضع كتب لم يسبق إليها ولم ينتج أحد قبله على منوالها، كمثل كتاب البرهان في علوم القرآن، لم ينتج أحد على منوال هذا الكتاب قبل بدر الدين الزركشي، إنما نسج السيوطي في الإتقان في علوم القرآن على نهج هذا الكتاب. فحاجتنا إلى العالم الرباني أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فأين أصحاب اليسار الذين يتبنون طلاب العلم المشهود لهم بالعلم وبالكفاءة فيقول له أنا أبتيك دنياك فاتق الله تبارك وتعالى ولا تهدر عمرك وانشر دين الله تبارك وتعالى؟ آل بيت تبنوا بدر الدين الزركشي لمذهب الشافعي، ألا يتبنى رجل طالب علم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجود العالم الرباني أول العقد، ولا يستقيم الحال إلا بوجوده مهما فعل المسلمون، لأنهم بالذات تركوا القاعدة ثم شيدوا البناء يكاد أن ينهار. لو أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى الحج أو الذين يصلون الجمعة وجدوا العالم الرباني في كل مكان لاستفادوا منه، ولعلموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بدلا من أولئك الذين يضللون الناس قصدا أو جهلا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقفون في وجه العلماء الربانيين يحاربونهم وينبذونهم بأقزع الألفاظ والنعوت. تعرفون الروافض؟ الروافض هم شر ناس في الشيعة، كرواج جماعة إيران الآن. إيران الآن روافض. ما هو الفرق بين الشيعي وبين الرافضي؟ الشيعي هو الذي يفضل عليا على عثمان، لكنه يقر للشيخين أبي بكر وعمر بالتقدم، وأنه لا يوجد أحد يتقدم عليهما. ده اسم شيعي، هذا اسمه شيعي الذي يقول كان علي أولى بالخلافة من عثمان. أما الرافضي فهو الذي يقدم عليا على الكل ويزري على أبي بكر وعمر، هذا هو الرافضي. وعلى رأس الروافض الموجودين هذا الخميني. الذين يقرؤون كتب الخميني الموجودة الآن يقطع بكفره، ولذلك كفره جماهير العلماء من أهل السنة. هذا له دعاء يلعن فيه أبا بكر وعمر لعنا، اللهم لعن الطاغوتين أبا بكر وعمر اللذين حكما في دين الله بأهوائهم، ولعن ابنتيهما. الذي يريد أن يقرأ ولا يصدق إن هذا الكلام صدر، أنا أحيله على كتابه الكليني، إمامهم مقدمهم صاحب كتاب الكافي الذي يساوي عندهم صحيح البخاري عندنا، يصرح ويقول إذا صافحت رجلا من أهل السنة تغسل يديك 7 مرات. موجود يا جماعة في كتاب الكافي، موجود. أهل السنة عندهم نجس، وهذا موجود نصا لهم. هؤلاء اللي احنا بنسموهم الروافض يجرون على أبي بكر وعمر بدعوى محبة علي، فنبذ الشافعي رضي الله عنه بأنه رافضي، فأنشد أبياتا يدافع عن نفسه فيها، كان منها: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إذا كان حب آل محمد رفض فأنا أول الرافضين، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقديما قالها أيضا شاعر السنة أو عالم السنة لما نبذوه بأنه وهابي، لما رأوه على السنة قالوا وهابي، وأشاعوا عن هؤلاء الوهابية نعوت هم براء منها.